تقدم الصلاة إماما للملايين، ومن منبر المسجد الحرام ألقى عشرات الخطب المؤثرة. إنه الدكتور صالح آل طالب، الحامل لشهادة الدكتوراه في الفقه المقارن والماجستير في أحكام حديث العهد بالإسلام. بدأ آل طالب مسيرته الدعوية الرائدة قبل أكثر من عقدين من الزمن إماما وخطيبا بعدة مساجد، ليشرع بعدها في رحلة الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام. الإيمان يقين يسكن الأعماق، ومعرفة الله لها مذاق حلون، يطبع النفوس على النبل والتسامي، ويصفي النفوس من كدرها، إنه شوق إلى الله ومسارعة إلى مرضاته. مساهمات دعوية كبرى قدمها آل طالب للمملكة من خلال عضوية عشرات اللجان والجمعيات، للجنة مكافحة التدخين، وجمعية عناية طبية، ولجنة تحكيم حفظ القرآن الكريم بالمملكة. وإلى جانب ذلك كله، عمل آل طالب لأكثر من عقدين في القضاء، وظل حتى لحظة اعتقاله قاضياً في المحكمة الجزئية بمكة المكرمة. بصمات تركها آل طالب أيضاً خارج المملكة من خلال المشاركة بمؤتمرات دولية وندوات تثقيفية إسلامية ورحلات دعوية لنشر الإسلام في الكثير من الدول الآسيوية والإفريقية والدول الغربية.